والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ نَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ والله لا يهدي القوم الظالمين لا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ صدق الله.